بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الجنة والنار داران، نعم، تتلازمان في أنهما موجودتان الآن. هذا مذهب أهل السنة، سلك الله بنا بكم سبيله، أنهما مخلوقتان موجودتان الآن. نعم. مما تتلازمان فيه أنهما داران، داران أخرويان، لا يدخلهما أحد قبل الموت، لا يدخلهما الأحد أحد قبل الموت. لا يدخل أهل النار النار ولا أهل الجنة الجنة إلا بعد الموت، لكن هناك منازل قبل دخولهما، منازل لأهل النار من النار قبل دخولها، وروضة من رياض الجنة لأهل القبور من المؤمنين قبل دخولها، قبل دخول الجنة. لكن الجنة عينا والنار عينا لا دخول لإحداهما إلا بعد الموت. والأمر مما تتلازمان فيه أنهما خالدتان، أنهما خالدتان، فأهل النار خالدون فيها وأهل الجنة خالدون فيها. هذا صريح القرآن وصحيح الأحاديث تشهد به، وهو مما أجمع المسلمون عليه. إلى الآن نحن نتكلم في التلازم، نبقى في الفوارق، في الفوارق، في الفروق بينهما. الجنة دار نعيم والنار دار عذاب، وهذا ظاهر. الجنة من يدخلها لا يخرج منها ويدخل النار، لكن النار من يدخلها قابل، إن كان مؤمنا مات على التوحيد، أن يخرج منها ويدخل الجنة، ويدخل الجنة. هذا أعظم الفوارق. ثمة أقوام لا يدخلون الجنة ابتداء، لا يدخلون الجنة ابتداء. معنى يدخلون الجنة ابتداء مثل الأول، يمكن أن يدخلها بعد ذلك، لكن النار لا نقول فلان لا يدخلها ابتداء، إذا قلنا إن فلان لا يدخلها ابتداء فهو لن يدخلها انتهاء، فهو لن يدخلها انتهاء. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، وقال: لا يدخل الجنة عاق، وقال: لا يدخل الجنة مدمن خمر. لكن هذا محمول على أنهم يعذبون في الجنة حتى يطهروا، في النار يعذبون في النار حتى يطهروا، فإذا تطهروا نقلوا إلى الجنة، نقلوا إلى الجنة. النار جاء صريح القرآن أن لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. والجنة جاءت صحيح السنة على أنها ثمانية أبواب. لا نعلم وفق في القرآن في ظاهره أن للجنة، أن أبواب الجنة لها أسماء، وإن قال بعض العلماء أن الهمزة وأن الحطمة وغيرها مما جاء في ذكر القرآن وسقر ربما تكون أسماء لأبواب الجنة، لكنه بعيد. أما تكون أسماء لأبواب النار لكنه بعيد. أما أبواب الجنة فقد دل الشرع على تحديد أسمائها، باب الريان وباب خاص بهذه الأمة المحمدية. كذلك من الفوارق بينهما أن أعظم ما يكون سببا في دخول الجنة الانكسار بين يدي الله وإقامة الصلوات وجماع الدين كله توحيد الله، لكن الصلاة من أعظم الأسباب. أين الدليل؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم ذكر أوصافا، ثم عاد وقال: والذين هم على صلاتهم يحافظون، ثم قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. في الخبر الصحيح: إن أحب أعمالكم إلى ربكم الصلاة ولا يحافظ عليها إلا مؤمن. ومن القرائن كذلك أن الله لما مدح أقواما مدحهم بإقامة الصلوات، ولما ذم أقواما ذمهم بترك الصلوات واتباع الشهوات، ثم بيّن أن الجنة وهي أعظم مطلوب سبيلها إقامة الصلوات وترك الشهوات، كما أن النار وهي أجل مرهوب عياذا بالله سبب في دخولها ترك الصلوات واتباع الشهوات. قال الله: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح من ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ثم حتى لا يقنط مقصر من رحمة ربه قال: أرحم الراحمين إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب لم يروها، إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. هذا ما يتعلق من الفروق. من الفروق مر معنا أذكر في اللقاء الماضي أن أبواب، في جواب لسؤال، أن أبواب النار تبقى مفتوحة لأهلها تنادي أصحابها. قال أصدق القائلين: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وقال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. نعم. أما أبواب الجنة فإنها تغلق حتى يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها تفتح في الدنيا. متى؟ في ليالي رمضان. تفتح في ليالي رمضان حتى يعلم الناس في أي شهر هم، ويتقربوا إلى الله جل وعلا بصالح الأعمال. يوجد في الجنة منازل وكذلك في النار. يسمى منازل الجنة والنار تسمى درجات، بهذا نطق القرآن، لكن منازل النار يمكن تسميتها بالدركات، لكن لم يرد أن تسمية درجات الجنة بالدرجات. النبي صلى الله عليه وسلم أعلى أهل الجنة منزلة. أما النار فإن أشد الناس عذابا فيها طوائف ثلاثة مروا معنا كثيرا، آل فرعون وآله، والمكذبون بالمائدة الذين كفروا بعد المائدة، والمنافقون من هذه الأمة، من المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فمن يكفر بعد منكم فإني لا أعذبه عذابا، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، لكن لم يرد أحدا بعيني فيما نعلم. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن أبا طالب أهون أهل النار عذابا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له لنصرته رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يرد ما يقال أقل أهل الجنة نعيمة، لأن أقل أهل الجنة نعيمة لا يشعر أنه أقلهم نعيمة، وكذلك في النار، وهذا لا يمكن أن يقدر عليه يخلقه في النفوس أحد إلا الله سبحانه. محال أن ترى العين شيئا ثم يقع في قلبها خلاف ما ترى، إلا إذا أراد خالق الورى جل ذكره سبحانه. فهو في الجنة يرى النعيم ويرى المنازل، لكنه يظن أنه أفضل أهل الجنة منزلا، فلا ترغب نفسه لشيء، ترغب نفسه في شيء سبحانه. ولذلك دليل على أن النفوس تقنع، تقنع حتى في الدنيا. وقد مر معنا أن الأصمعية يقول أبرع بيت قالت العرب قوله وبذو أي بن الهذري، والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. وهذا أحفت في حياة الناس، بس أنا أريد أن أذكر أشياء تذهب هيبة العلم الشرعي. المقصود من هذا كله في الجنة والنار، قلنا في الإيمان والشهوات والصلوات، كذلكم الجنة والنار. يدخل الجنة الأنبياء في المقام الأول، والصالحون الذين من الله عليهم بالانكسار بين يديه في الدنيا، والضعفاء. أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان موفق مسدد، هذا واحد، ورجل ضعيف متضاعف ذو عيال، ورجل شفيق رفيق بكل ذي قربة ومسلم. متى يشيب شعر المرء؟ ليس عنده سلطان، يوفق في عمل الخيرات، جاه أو ثراء، فينتفع به بماله وجاهه وإمرته وسلطانه وحكمه أهل الإسلام، وليس فقيرا يكثر أبناؤه عند قدميه يضغون يريدون اللقمة وهو يتصبر إجلالا لله، ولا يملك في قلبه الرحمة للمؤمنين والمؤمنات. إذا فقد هذه الثلاثة يصعب على المرء أن يتحمل ذلك. الثالثة يظنها الناس أنها أهون، وهي والله أشد. ليس كل أحد فطر على أن يكون شفيقا رفيقا بكل ذي قربى ومسلم كما قال صلى الله عليه وسلم. كم في بعض الناس عياذا بالله في قلوب بعض العباد من القسوة والجبروت على أقربائهم وعلى المسلمين وعلى من حولهم وعلى جيرانهم وعلى من عندهم، كأنهم لا يؤمنون دهرا بلقاء الله، مع أنهم يؤمنون أن لقي الله جل وعلا حق، لكن لابد من لبنات تبنى في الدنيا يراها المؤمن بنيانا مشيدا يوم القيامة من الأعمال الصالحة. هذا ما يتعلق بأهل الجنة. بأهل النار: كل جعذري جواظ مستكبر، الكبر أعظم أسباب دخول النار، الأنفة وأعظم الكبر الكبر على الله. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وخصم إبراهيم يقول أنا أحيي وأميت، وقارون يقول إنما أوتيته على علم عندي، وكذلك غيرهم ممن تبعهم من طغاة الأرض من التجبر والتكبر. هؤلاء كلهم عياذا بالله ممن يدل على دخول النار. تبقى السؤال مما تتلازم فيه الجنة والنار، وهذا من رحمة الله، أن من سأل الله الجنة بصدق ثلاثا أو سبعا في بعض الروايات، قالت الجنة اللهم أدخلني، أدخله جنة الجنة. ومن سأل الله أن يعيذه من النار، قالت النار نفسها يا رب أعيذه مني. فهي لا تريد من لا يريدها. سبحان الله. ولكن مع ذلك قال الله إذا رأتم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. هذه أيها المبارك بعض الفروق على الوجه الإجمال ما بين الجنة والنار.